تمايل حبيبي تمايل على المسكين قلبي تحايل صرت عاشق صرت والهان أحلم بيك وتخايل تمايل حبيبي حبيبي تمايل صرت عاشق صرت والهان أحلم بيك وتخايل تمايل حبيبي حبيبي تمايل تمايل حبيبي تمايل على المسكين قلبي تحايل صرت عاشق صرت والهان أحلم بيك وتخايل تمايل حبيبي تمايل على المسكين قلبي تحايل صرت عاشق صرت والهان أحلم بيك وتخايل تمايل حبيبي بخصرك ومشط الهوى بشعرك من عطرك يشتم الوارد يا ابو خصر حلو مايل تمايل حبيبي بخصر مشط الهوى بشعرك من عطرك يشتم الوارد يا ابو خصر حلو مايل جمال الكون شايل اتمايل زيد بدلالك واحتار خليني بوصال مثلك حلو وين شايف حسن جمال الكون شايل اتمايل حبيبي اتمايل على المسكين قلبي تحايل صرت عاشق صرت والهان احلم بيك واتخايل تمايل حبيبي على المسكين قلبي تحايل صرت عاشق صرت والهان